Ancien El Valais. بقلب كامل. واحنا بندرس تاريخ الملوك اللي ملكوا على مملكة يهوذا بنشوف حاجتين. اول حاجة بنشوفها ازاي الهيكل اتبنى وازاي الهيكل وصل لقمة المجد، وبعد كده العوامل اللي ساعدت على انهيار الهيكل وخرابه. وقلنا ان الهيكل ده رمز للعلاقة او العشرة او الشركة اللي بيننا وبين الله، ايه العوامل اللي بتنميها وايه العوامل اللي بتأثر فيها سلبا لحد ما بتضيعها. وتاني حاجة بندرس التاريخ علشانها زي ما بولس الرسول قال ان هذه كتبت مثالا لنا، هذه كتبت مثالا لنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. يعني الحاجات دي الوحي كتبها علشان تعلمنا، علشان تبقى نماذج قدامنا نقدر نفهم فيها الشخصية الإنسانية. يعني وإحنا بندرس كل ملك من الملوك دول أنا بشوف نفسي فيهم وبعرف العوامل اللي جوايا، ايه نقط القوة، ايه نقط الضعف، ازاي الانسان بيجد نفسه وبيحقق الراحة والفرح والسلام في حياته، وازاي برضك الانسان بيضيع ويضيع نفسه لنفسه. فكل شخصية من الشخصيات ده هي ما هياش مجرد حكاية احنا بنسمعها او شوية معلومات بنعرفها، لكن في واقع الأمر كل واحد فينا يقدر يشوف نفسه في كل شخصية، إزاي الإنسان بيتغير وإزاي الإنسان بيتقلب من الوحش للحلو وأيضا من الحلو للوحش. فالنهاردة في شخصية أمسيا الملك، أمسيا ده ابن يؤاش اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت، ويؤاش ده اللي تربى في الهيكل وتربى في عشرة رائعة مع الله، لكن في آخر أيامه قتل النبي زكريا ابن يهوذاع وقتله في هيكل الرب. أمسيا ده ابنه ملك عوض عنه، وكأنه تطبع من طبع أبوه التقلب اللي موجود في أبوه ما بين علاقة قوية بالله وما بين علاقة منحطة وضعيفة ومنهارة ما بينه وما بين الله. عشان كده الكتاب المقدس ذكر عنه انه عمل المستقيم، عمل المستقيم في عيني الرب، عمل حاجات كويسة، لكن للأسف تتبروز في برواز كبير ليس بقلب كامل. فوقات كتيرة هي دي بتبقى حياتي، فوقات كتيرة بيبقى عندي طاعة ربنا لكن طاعة بيسموها طاعة عرجاء بتعرض، طاعة مش كاملة مش مستقيمة، او طاعة وقتية او طاعة لحظية، بطوع ربنا في حاجة لكن في المقابل عشرات الحاجات التانية ما بطوعش ربنا فيها، بنسميها الطاعة المزاجية. يعني لو كلام ربنا ماشي مع مزاجي هديني بعمله، لكن لو كلام ربنا مش ماشي مع المزاج العام بتاعي انا بكسره وبحطمه. فأمسية ده يعني ينطبق عليه القول اللي قاله ربنا في سفر الرؤيا أنك لست حارا ولا باردا. لنت بقلب كامل معايا ولنت بعيد عني كل البعد. وللأسف احنا في وقت كتيرة بنبقى في هذه الدايرة او في هذه المنطقة. ايه اللي بيحصل وليه ده بيحصل؟ تعالوا نشوف القصة بتاعته بتفصيل. يقول لما تثبتت الملائكة عليه قتل عبيده الذين قتلوا الملك أباه. شفنا يؤاش بعد ما قتل زكريا ابن يهوداع النبي ابتدت المملكة تخرج من بين ايديه، تيجي عليه حروب من بره، ابتدى يتعب، وفي الاخر قام اثنين من العبيد بتاعه فتنوا عليه وقتلوه. أمصية لما اخذ الملك وابتدى الملك يثبت فيه وفي ايديه، اول حاجة عملها انه خد بطار ابوه او حكم بالحكم العدل ان اللي قتلوا ابوه قتلهم، وقتلهم بطريقة مهذبة جدا وبطريقة تتفق مع شريعة الله. يقول كده اما بنوهم فلم يقتلوا. ما انتقمش من العيلة كلها، لكن اصدر الحكم على اللي نفذه قتل ابوه فقط. ليه عمل كده؟ اما بنوهم فلم يقتلهم، بل كما هو مكتوب في الشريعة في سفر موسى حيث امر الرب قائلا لا تأذوا الآباء لأجل البنين والبنون يموتون لأجل الآباء، بل كل واحد يموت لأجل خطيته. وهو ده كان الناموس، محدش يشيل ذنب حد تاني، النفس التي تخطأ هي التي تموت. لا الأولاد يدفعوا ثمن غلطات أبائهم ولا الآباء يدفعوا ثمن غلطات أبنائهم. وده كان مبدأ عادل ومبدأ رائع بحسب الشريعة. وهو عمل كنترول على نفسه إن ما خلاش الغضب والرغبة في الانتقام يتمادوا جواه فيقتل الناس اللي قتلوا أبوه ويقتل أولادهم كمان. فكان عمل حلو انه حكم بالعدل ونفذ الشريعة. وجمع أمصية يهوذا وأقامهم حسب جيوش الآباء رؤساء ألوف ورؤساء مئات في كل مد في كل يهوذا وبنيامين، وأعطاهم من 22 سنة فما فوق، فوجدهم 300,000 مختار خارج للحرب حامل رمح وترس. ابتدى يشوف القوة العسكرية بتاعته، خصوصا بعد ما مملكة آرام هجمت على أبو يؤاش وحطمت كتير من مدن يهوذا. ابتدى يستعيد القوة العسكرية، عمل إحصاء طلع عنده 300,000 مقاتل. حس ان القوة بتاعته ما هيش كبيرة، لان في ايام جده الاكبر يهوشافاط وصل عدد الجيش الى 1,000,000، فهو حس ان قوته العسكرية مش جبارة. فبيجيب منين او يعمل ايه؟ فابتدى يلجأ لفكره وتفكيره البشري. استأجر من اسرائيل 100,000 جبار نفس بمئة وزنة من الفضة. راح طلع للمملكة الشمالية وخد جنود مرتزقة يشغلهم بالأجرة. فأجر 100,000 واحد من مملكة إسرائيل الشمالية من 10 أصباط التانيين. في الوقت ذا كانت مملكة إسرائيل في أحط مستواها الديني نتيجة اللي عملوا أخاب وإذابل ونشر عبادة البعل في المملكة الشمالية. هو ابتدى بطاعة ربنا وتمسك برناس كإله لي. كان مفروض أن يحط ثقته في الإله اللي هو بيتبعه، لأن حتى لو كان عنده قوة صغيرة لكن لو هو ماسك في إلهه فعلا، والتاريخ بيدل على كده في مرات كتيرة كان عدد الشعب قليل لكن صنعوا نصرة عظيمة لما ما كانوا ماسكين في ربنا. لكن هو كتفكيره البشري قال لا، أنا أستأجر عساكر من مملكة إسرائيل، وحيكرر نفس غلطة يهوشافاط، يصنع تحالف ما بين إسرائيل وإيه؟ ويهوذا، أي اتفاق للخطية مع البر، للنور مع الظلمة. خطورة أن الإنسان يبتدي يلجأ للأمور العالمية، الأمور اللي فيها خطية، علشان يأمن مستقبله الأرضي أو عشان يأمن حياته الأرضية. نفس غلطة يهوشافاط، راح عمل تحالف مع أخاب الملك الشرير. يهوشافاط اللي كان بيحب ربنا حط إيده في إيدين عدو الله. نفس الغلطة بيعملها أمصية، بيدخل جوه الجيش بتاعه ناس مرتبطين بعبادة البعل حتى وإن كانوا من مملكة إسرائيل. بس كده، وبيدفع ثمن ده 100 وزنة من الفضة، وده مبلغ من المال كبير يعد بالملايين. لكن ربنا ما بيسيبش حد، مفيش حد دخل معاه في عشرة أولية إلا وربنا لازم يفكمه الوضع. وجاء إليه رجل الله قائلا: أيها الملك، لا يأتي معك جيش إسرائيل لأن الرب ليس مع إسرائيل، لأن ربنا رفض المملكة الشمالية. ليه ربنا مش مع إسرائيل؟ لأنهم تركوا ربنا وخانوا العهد وعبدوا البعل. فلو ما ينفعش تعرج ما بين الفرقتين. أنت طوعت ناموس الله وعهد الله، ما ينفعش تخلط الأمور بعضيها ببعض. نفس صرخة إيليا: إلى متى تعرجون ما بين فرقتين؟ إن كان الرب هو الله فاعبدوه، وإن كان البعل هو الله فاعبدوه. لما بحاول أخلط ما بين الصح والغلط في حياتي علشان أعرف أعيش، قالوا لا، ربنا مش مع إسرائيل، ما تخشش في تحالف معاهم، ما تفتحتش بيهم أي شركة للنور مع الظلم. لأن الرب ليس مع إسرائيل مع كل بني إفرايم، وإفرايم ده كان الصف الكبير، العدد في العشر أسباط اللي كانوا بيكونوا المملكة الشمالية، فكان يثنى عن المملكة الشمالية بكلمة إفرايم. وإذا أنت تعمل وتشدد للقتال، ربنا ممكن يكون معاك لو انت رحت لوحدك، لان الله يثبتك امام العدو، لان عند الله قوه للمساعده وللاسقاط. يعني ربنا يقدر يخليك تنتصر، وربنا يقدر يخليك تنهزم. تقدر تنتصر طالما انت معاه بقلب كامل، وتنهزم لو انت معتمد على حد تاني غيره. تقدر تلاقي نصرة في حياتك لو حطت اعتمادك كليا على الله، وامورك هتتلخبط لو انت حطت رجاءك واتكالك على امور تانية مع الله. ساعات الانسان كده يحس لا ربنا مش كفاية، لازم أأمن نفسي بشوية حاجات تانية، شوية علاقات مع ناس خاطئين، بشوية فلوس، بشوية إمكانيات، بشوية رغبات، ربنا لوحده ما يكفيش. فقال عطية لرجل الله: ماذا يعمل لأجل المئة الوزنة التي أعطيتها لغزاة إسرائيل؟ خدوا بالكم هدف أمصية ايه اللي خاف عليه؟ فلوس، فلوس اللي دفعها. الله، طب هخسر المئة وزنة؟ مش هدفه اعمل مشيئة الله ولا ما اعملهاش؟ قلبه رايح مع المادة مش مع ربنا، وان كان بيطوع ربنا في بعض الاحيان. بخسر كل ده؟ انا دفعت الفلوس خلاص، مبلغ كبير، خسارة. الحكمة البشرية والعقل البشري يقول خسارة انك تخسر الفلوس دي كلها ما تستفدش منها. المنطق البشري زي منطق يهوذا الخيروتي، لماذا هذا الإتلاف لما المرأة كسرت قارورة الطين؟ خسارة ربنا، وربنا ده بيكلف كتير ليه كده؟ فقال رجل الله، فقال رجل الله: إن الرب قادر أن يعطيك أكثر من هذه. قال له الفلوس تروح وربنا قادر يديك اكتر من ده، لكن المهم انت قلبك فين. زي ما المسيح بيقول: اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. هذه عايدة على الامور الدنيوية، فنقوم احنا نطلب ملكوت الله مش من اجل ملكوت الله، لكن بنطلب ملكوت الله من اجل ان هذه تزاد لنا. ما اعرفش ربنا الا عشان ينجحني ويشغلني ويجوزني ويشفيني ويخلف لي ويعملني، وبصوم وبصلي وبفتح الكتاب المقدس عشان الاقي بركات في الامور الارضيه، مش من اجل الله ذاته. هنا الإله مش هو الله، الإله هنا هو المكسب، المنفعة. أنا هستنفع إيه من علاقتي بربنا؟ عشان كده أنصيا كان بيطيع ربنا لكن مش بقلب كامل، كان بيطيع ربنا طالما مصلحته ماشية مع ربنا. حاجة العجيبة انه قبل يخسر المئة وزنة من الفضة. لا، ربنا مش شايف انها مستقيمة اطلاقا. مستقيم في عيني الرب لكن ليس بقلب كامل. صحيح ربنا شايفني ان انا بعمل حاجة صح، لكن مش بقلب ورا الحاجة ده هي. طب عشان كده ربنا كشفها، هي تبدو انها مستقيمة لكن ما هواش ده. زي القداسة، هي احببت البر مش فعلت البر. في فرق ان انا اعمل الصح وبين انا حب الصح. في فرق كبير بين الاثنين. يا ما ناس بتعمل صح. بتعمل صح لانها تربت على الصح. او بتعمل صح لانها خايفة من الغلط. او بتعمل صح عشان تحترم نفسها. او بتعمل صح عشان تنال مديح من الناس. لكن مش لانها بتحب الصح. وياما ناس ما بتعملش الغلط مش لانها فكره الغلط، لانها ما بتعرفش تعمل الغلط او الفرصه ما جاتش انها تعمل الغلط. فهنا بقلب كامل الله يشير الى الدافع اللي بيخليه يعمل امور مستقيمه، امور صح. ايه اللي بيخليني جاي الكنيسه النهارده؟ ما هو مجيئي للكنيسه ده امر صح، لكن ايه اللي ورا مجيئي ده؟ اللي ربنا عارف انا بقدم الخدمه دي شكلها صح، لكن ايه اللي ورا الخدمه اللي جوايا؟ ايه اللي بيدفعني للخدمه؟ ايه هدفي من الخدمه؟ كتير قوي ناس بتعمل اعمال شكلها صح، بحط فلوس، بتبرع بفلوس، شكلها صح، امر مستقيم، لكن ايه اللي خلاني اتبرع؟ فهنا هو سمع قال له يعطيك اكثر من هذه. طب ماشي نخسر المية دي ونشوف ربنا هيديني ايه. فأقرض أمسيا الغزاة الذين جاءوا إليه من إفرايم لكي ينطلقوا إلى مكانه. سمع ونفذ. خسارة الفلوس تروح تروح، ربنا عايز كده. وقال اللي جايين من مملكة إسرائيل خلاص مش هتشتركوا معانا. فحمي غضبهم جدا على يهوذا. انتوا زعلانين ليه؟ ده انتوا خدتوا فلوس وما اشتغلتوش، ليه زعلوا؟ مين يفكر؟ عيب حقهم ليه؟ معناها ان ربنا ايه؟ رافضهم، مش عايزهم. حسوا ان يهوذا احتقرتهم. وده بدايه على فكره الصراع ما بين اليهود والسامريين. هم السامريين دول الخليط الناتج من العشر اسباط بتوع المملكه الشماليه بالشعوب الوثنيه اللي اختلطت بيهم. فحرم غضبهم جدا على يهوذا وحسوا ان كرامتهم اتهانت ورجعوا الى مكانهم بحمو الغضب. واما أمطية فتشدد واقتاد شعبه وذهب الى وادي النمل وضرب من بني سعير 10,000. بني سعير اللي هم الادوميين نسل عيسو، كان سكان جبل سعير. فعلا ربنا اداله نصرة على أدوم. و10,000 أخيار تباهم بني يهوذا. قتلوا 10,000 و10,000 مسكوهم حيين. وأتوا بهم إلى رأس سارع وطرحوهم عن رأس سارع فتكسروا أجمعين. رموهم من فوق الجبل. العنف ده ربنا ما قالش عليه، لكن هو ما نتيجة إحساسهم بقوتهم وبنصرتهم راحوا عاملين كده في الأحياء. وأما رجال الغزاة الذين أرجعهم أنصية عن الجهاد معه إلى القتال، فاقتحموا مدن يهوذا من السامرة إلى بيت حورون وضربوا منهم 3000 ونهبوا نهبا كثيرا. الوقت اللي هو فيه في الحرب مع أدوم وعمل الموضوع ده، كان اللي كان صراد رجعهم من مملكة إسرائيل هجموا على مدن يهوذا وقتلوا منهم 3000. الله لأنه كاشف قلب هذا الإنسان وكاشف قلب الشعب بتاع يهوذا، هو عارف ان الشعب ده عنده طاعة شكلية لكن ما هياش طاعة حقيقية بقلب عايز يتبعه، عنده طاعة من اجل المنفعة، طاعة بنسميها طاعة عرجاء، ما هياش طاعة بقلب كامل عايز يعيش مع ربنا. سمح بهذا الموضوع. لكن أمصية لما رجع عمل عمل عجيب جدا. يقول ثم بعد ما جيت أمصية من ضرب الأدوميين أتى بآلهة بني سعير وأقامهم له آلهة وسجد أمامهم وأوقد لهم. انتوا فاهمين عمل ايه؟ خد آلهة الشعب اللي هدمه وخلاها آلهة. انا افهم ان لو الواحد عايز ياخد اله ياخد اله منتصر، لكن ده خد آلهة مهزومة ما سندتش شعبه وعبدها، خد آلهة هو انتصر على شعبها وعبدها. ايه اللي خلاه يعمل كده؟ زعلان من ربنا يعني عشان قتل له 3000؟ قد يكون علشان يحس انه هو اللي بيعمل هذه الآلهة. ارتفع قلبه، حس بقوته، بالرغم ان القوه دي كانت من ربنا ما كانتش منه، لكن لما ضاع من نصرة ابتدى يحس بنفسه. عشان كده تجربه النجاح اصعب بكتير جدا من تجربه الفشل. الواحد لما بيبقى مذلول بيمشي كويس، لكن لما بيحقق اللي هو عايزه بيبتدي يتعود. يقاش لما كان مستخبي في الهيكل واعتدي على الحكم كان ماشي ايه كويس، لما قعد على الكرسي وفرض سلطانه ابتدى ينعود وابتدى يبعد عن الله. مشكلة النجاح لما الإنسان ينجح علميا وماديا واجتماعيا وأسريا أخطر بكتير جدا من الإنسان اللي عنده ضيقات ومشاكل في حياته. لما يحس الإنسان بنفسه بتقليد الذات، لكن السبب الأكبر من كده إنه عبد آلهة الأدوميين مش لأنه مقتنع بأنهم دول الآلهة الحقيقية، إن آلهة الأدوميين الوثنيين كانت مرتبطة باللذة بالشهوة. لما بقى الإنسان عنده ابتدى يمتع نفسه وابتدى يخش في عمق اللذة وتحول ربنا في حياته لحاجة من ضمن الحاجات الكثيرة اللي بقت في حياته. ما بقاش ربنا الأول، ما بقاش ربنا الأساس، ما بقاش ربنا فوق الكل، لكن ربنا بقى إله من ضمن الآلهة اللي موجودة في حياته، بقى بند من ضمن البنود الكتيرة اللي موجودة في حياته. ودي أخطر حاجة يوصل إليها الإنسان، إنه مش هينكر الله ولا وجود الله، لكن هيخلي ربنا على مستوى الأكل والشرب والشغل والمجاملات والزيارات والفسح، بل ممكن إن ربنا يحتل دين القيمة بعد الشغل والأكل والفسح والشرب والعلاقات والمجاملات، يبقى ربنا آخر حاجة في القيمة. فأخطر بكتير جدا من الإنسان اللي بيقول إن مفيش ربنا، لأن دي إهانة كبيرة جدا لله، إن ربنا يتحول لحاجة من ضمن الحاجات الكثيرة الموجودة في حياتي. حتى يعبد آلهة مهزومة وهو اللي هزمها، زي ما احنا في أوقات كثيرة بنرجع نعبد أشياء مهزومة في حياتنا المسيح هزمها قبل كده، زي شهوة الجسد، شهوة العين، تعظم المعيشة، ما هي دي حاجات المسيح انتصر عليها وهزمها وورنا انها مش حقيقية، لكن احنا نعود بارادتنا نستعبد ليها بارادتنا، نحطها آلهة في حياتنا مرة تانية، نحط المادة، نحط اللذة، نحط العلم، نحط العلاقات آلهة في حياتنا مرة تانية، بالرغم ان احنا شايفين كويس انها ما نفعتش الناس اللي عاشوها وما قدمتش راحة وفرح للناس اللي عبدوها. لما يتحول ربنا لحاجة من ضمن الحاجات الكتير اللي موجودة في حياتنا. فحمي غضب الرب على أمصية وأرسل إليه نبيا فقال له: لماذا طلبت آلهة الشعر الذي لم ينقذوا شعبهم من يده؟ دي مش بس آلهة مهزومة، ده أنت بإيدك اللي هزمتهم، ليه تعمل كده؟ وفيما هو يكلمه قال له: هل جعلوك مشيرا للملك؟ الناس اللي حوالين الملك راحت قالت للنبي اسكت، حد قال لك اتكلم؟ هل جعلوك مشيرا للملك؟ كف، لماذا يقتلونك؟ فكروا بمين؟ بزكريا ابن يهويداع اللي وبخ الشعب فين؟ في الهيكل. فقاموا ايه؟ وقتلوه. انت كمان عايز تتقتل زي ما قتل يؤاش ابو امصيه زكريا في الهيكل؟ فكف النبي وقال: قد علمت ان الله قد قضى بهلاكك لأنك عملت هذا ولم تسمع لمشورتك. تغير العجيب اللي بيحصل للإنسان من إنسان يبدو أنه بيطيع ربنا وقت من الأوقات، لكنها طاعة لحظية، طاعة وقتية، طاعة عرجاء، طاعة مش كاملة. خطورة انما اطوع ربنا مرة، لكن عشرات المرات ما بطوعش ربنا في حاجات تانية. بطوع ربنا في الحاجة اللي على مزاجي، لكن في الحاجات التانية ما بطوعش ربنا. على رأيي واحد من الكتاب يكتب تعبير رائع جدا على المسيحيين، يقول المسيحيين يسبحون مسيحهم يوم الأحد وباقي أيام الأسبوع يعيشون كأن ليس لهم مسيح. وفي أوقات احنا بنعمل كده، نسبح ربنا في الكنيسة، لكن لما بنخرج من الكنيسة نعيش كأن ليس لنا ولا نعرف حد اسمه الايه المسيح. المسيح ده بتاع يوم الحد بس، لكن بقيه الاسبوع لا. الطاعه لما تبقى لربنا لازم تبقى طاعه قلبيه، طاعه حقيقيه برغبه، مش مجرد طاعه شكليه في وقت من الاوقات، لكن اطاوع اطاوع على طول. بس ايه؟ يعني نقصها جوه القوة ربنا يدهاني، طالما انا عايز اطيع من اجل المسيح مش من اجل المنفعة. انا عايز اطيع من اجل الحب، مش عايز اطيع علشان استنفع حاجات من وراء الطاعة. انا بطيع من اجل الايمان، الإيمان الكامل في أن ربنا هو وحده الإله الحقيقي، من أجل أن ربنا هو وحده اللي يقدر يفرحه، أجل أن ربنا وحده هو اللي يقدر يشبعه. دي ثقة وده إيمان. لكن لو بحط حاجات تانية، لأن فوات كتيرة للأسف بنبقى شاعرين لا ربنا ما يكفيش، لازم في حاجات تانية مع ربنا، ربنا ما ينفعش، فبتدي احط حاجات تانية مع الله. لو انا قلبي تجاه الله، الله يقويني ان تكون الطاعة بتاعتي طاعة كاملة، بل ان المسيح يكمل طاعة، يكمل اللي انا عاجز ان انا اعمله. عشان كده بقول له اكملت ناموسك عني. لكن المشكلة هي ايه الدافع للطاعة؟ ماذا وراء هذه الطاعة؟ هو ليه ربنا سمح بالناس اللي هو مشاهم يهجموا عليه ويحتملوا الكلام؟ لان كان ربنا عايز يورينا طاعتك مش حقيقية. وانت لما ضحيت بالمئة وزنة، ما ضحيتش بالمئة وزنة من اجل انك بتطاوعني انا، لانك عارف انما خلاصه. انت بتطاوع، انت ضحيت بالمئة وزنه لانك مستني تيجي اكتر ايه منه. مش حاجه اسمها بدايه، الله بيكشف للانسان نفسه، ربنا بيعرفني اللي جوايا من خلال الصدمات اللي بيدهاني في الحياه. عشان كده بيقول لا نضر، الله لا يشمت عليه، محدش يعرف يضحك على ربنا. ربنا فاحص القلوب ومختبر الكلى، يقول لك القلب اخدع من كل شيء وهو نجيب من يعرفه. قلب الانسان قد ايه خداع، لكن يقول انا هو فاحص القلوب ومختبر الكلى. فالله عارف الإنسان من أعماقه، عشان كده بيوريه، بيصدمه، بيكشف له الغلط اللي جواه. فاستشار أرسيا ملك يهوذا وأرسل إلى يواش ابن يهوآحاز ابن ياهو ملك إسرائيل قائلا: هلما نتراءى للمواجهة. قال له تعمل لي جدع، اضرب لي 3000 وتنهب مدن بتاعتي، طب تعالى بقى واحد لايه واحد. هلما نقراء للمواجهة، للمواجهة يعني نخش حرب مع بعضين. مش ده اللي كنت من شوية رايح تستأجر من عنده جنود؟ لأن النصرة اللي انتصرها على أدوم اديته كبرياء جواه، اديته ثقة زائفة في نفسه. النجاح اللي لقاه خلاه يبتدي يفتري، برغم في الأول كان عارف ان قوته قليلة. فراح قال له هلما نتراءى مواجهة، فأرسل يؤاش ملك إسرائيل إلى أمصية ملك يهوذا قائلا: العنصر الذي في لبنان أرسل إلى الأرض الذي في لبنان. العنصر دي شجرة صغيرة زي العليقة كده وشوكية، ما يطلعش منها القمر، ملهاش فايدة غير انها يولعوا فيها. العوسم ده شجرة صغيرة خالص ونبات شوكي ما منش فايدة. الارض ده شجر عالي وضخم، وخشب الارض ده اغلى انواع الاخشاب. فالعوسم حاجة قليلة والارض حاجة ضخمة كبيرة. فهذا العنصر اللي في لبنان ارسل الى الارض الذي في لبنان يقول: اعطي ابنتك لابني ابراهيم. تعالوا نعمل حلف مع بعض ونخش في شركة مع بعض. فعبر حيوان بري كان في لبنان وذات العوسك. ايه المثل ده معناه ايه؟ العوسك ده يقصد بمين؟ أمصير اللي عبارة عن حاجة ايه؟ قليلة. راح بعت لمين؟ للأرض اللي هو ملك إسرائيل اللي هو يهوآش. قال فعلا خش الأول في حلم، بعد كده تعالى نتخانق. فقال له: خد بالك انت مجرد ثعلب صغير يخش يمشي عليك كده يعمل ايه؟ يفطفط. ما ينفعش انك تخش قدامي او تقف قدامي، لا في حلف ولا في عداوه. تقول: هذا قد ضربت ادوم. فرفع قلبك للتمجد، فالآن أقم في بيتك، لماذا تهجم على الشر فتسقط أنت ويهوذا معك؟ ده ملك إسرائيل وهو بعيد عن ربنا بيكشف له ويقول له: خد بالك إن قلبك ابتدى يعمل إيه؟ يتكبر ويرتفع. فلم يسمع أمصية لأنه كان من قبل الله. كان من قبل الله يعني ربنا سابه لإيه؟ لأساوس قلبه. ربنا صرفه يتصرف بحماقة نتيجة العمل اللي هو عمل. لأنه كان من قبل الله أن يسلمه، لأنهم طلبوا آلهة آدوم. حاسس بقوتك؟ طب استفيد بقى من الدرس وتعلم انك لا انت ولا الآلهة اللي عبدتها وصنعتها بحسب مزاجك تقدر تعمل لك حاجه. وصاد يؤاش ملك إسرائيل فتراءيا مواجهة هو وأمصيا ملك يهوذا في بيت شمس التي ليهوذا. فانهزم يهوذا أمام إسرائيل وهربوا كل واحد إلى خيمته. وأما أمصيا ملك يهوذا ابن يؤاش ابن يهوآحاز فأمسكه يؤاش ملك إسرائيل في بيت شمس وجاء به إلى أورشليم وهدم سور أورشليم من باب إسرائيل. الطيب إلى باب الزاوية 400 ذراع. هد سور جزء كبير جدا من سور أورشليم، تحصيلات اللي كان عاملها، وأخذ كل الذهب والفضة وكل الآلية الموجودة في بيت الله. هذه اللي ابتدى قلبه يتجه ناحية المادة ويقتني، انتهى من أمر انه خسر كل حاجة، خسر كل حاجة. وده كان من ضمن العوامل اللي ساعدت على إضعاف الهيكل وخراب الهيكل بعد كده، كبرياء الإنسان وارتفاع قلب الإنسان، بيهد العلاقة اللي بين الإنسان وما بين الله. وارتفاع قلب الإنسان يجي نتيجة الطاعة الجزئية أو الطاعة الشكلية اللي ممكن يقدمها الإنسان لربنا في وقت من الأوقات. الخطية في أصلها أن الإنسان يريد أن يقلد ذاته. مشكلة آدم وحواء ما سقطوش إلا لما الحية قالت لهم تطيران مثل الله. الإيجو أو الأنا ابتدت تخش فيهم، إحنا نبقى زي ربنا. وكل أساس غلط يبتدي في حياتي وأنا عايز أثبت الأنا بتاعتي، الأنا بتاعتي من خلال المادة، الأنا بتاعتي من خلال المزاج، الأنا بتاعتي من خلال اللذة، الأنا بتاعتي من خلال الغضب والصراع مع الآخرين، الأنا بتاعتي من خلال إدانة الآخرين. الأنا دي أو الإيجو دي ليها مظاهر كتيرة جدا في حياة الإنسان، وكل ده الإنسان من خلاله عايز يقلد نفسه. وأخذ كل الذهب والفضة وكل الآلية الموجودة في بيت الله مع عبيد أدوم وخزائن بيت الملك والرهناء، ورجع إلى السامرة وعاش أرطية ابن يؤاش ملك يهوذا بعد موت يؤاش ابن يهوآحاز ملك إسرائيل 15 سنة. يعني حتى ملك إسرائيل اللي عمل فيه الهزيمة دي مات، وهو فضل 15 سنة يعاني من أثار المذلة اللي هو عاشها. وبقية أمور أرضية الأولى والأخيرة أما هي مكتوبة في سفر ملوك يهوذا وإسرائيل. ومن حين حاد أرضية من وراء الرب فتى المعاريد في أورشليم فهرب إلى لخيش. ابتدت حتى حياته بعد كده من الداخل من نفس مملكة يهوذا يثور عليه وتقوم فتنة عليه فيطردوه من أورشليم المدينة المقدسة، يلجأ إلى لخيش فأرسلوا وراءه إلى لخيش وقتلوه هناك وحملوه على الخيل ودفنوه مع أبائه في مدينة يهوذا. لكن صار أمصية رمز للطاعة الشكلية أو الطاعة العرجاء أو الطاعة الجزئية أو الطاعة الوقتية اللي ممكن الإنسان يعيشها مع ربنا لكن مش بقلب كامل، مش باتجاه حقيقي نحو الله. فهنا تحذير شديد للإنسان، اوعى تكون طاعتك لربنا طاعة وقتية أو طاعة شكلية أو طاعة للمنفعة، ما هيش طاعة من أجل الحب ومن أجل الإيمان والثقة في الله. ده مثال كتب لينا علشان الإنسان يراجع نفسه، وحتى لو لقى إن فيه غلط يسرع ويصلح نفسه، ما يستمرش في القساوة، لكن يقول لربنا تعالى: يا رب غير جوايا، اديني طاعة حقيقية، طاعة بقلب كامل تجاهك، ما هيش طاعة شكلية ولا طاعة لحظية، لكن طاعة برغبة، طاعة حب، طاعة بإيمان بتصديق فيك إنك وحدك يا رب اللي تكفيني، إنك وحدك يا رب اللي تسدد احتياجاتي. ليه ربنا يعني يعني واخد الصورة إن هو أنا لبيتها كلمة انت بسمعتش خلاص فين الله المحبة؟ لا، الله في محبة كبيرة، مرات بعثته كذا مرة رجل الله فوق. لو كان أمصية اعترف بخطيئته ورجع كان الله أبدا، لأن ربنا بيقول: لا أصر بموت الشرير بل أن يرجع. لكن المشكلة إن الإنسان لما بيحبس نفسه في الشكلية بيفضل فيها، مش عايز يتغير، مش عايز يتشكل، لأن هنشوف بعد شوية هيجي نموذج آخر لنفس الملك. لنفس ده ابتدى حياته بعيد كل البعد عن ربنا، ده كان بيعمل الشر بمنتهى الوضوح، مش بس لأنه عايز يعمل الشر، لكن يقول الكتاب كده لإغاظة الله، يعني كان متعمد إنه يغيظ ربنا. لكن من نفسه ده ربنا ياخده يعجنه يشكله ويطلع منه نموذج رائع للتوبة. طب هو ربنا فيش قادر ان هو يغير؟ ربنا قادر، بس ما بيغيرش غصب عن الانسان. ربنا ما بيغيرش الا لما الانسان يقول له: الحقني، غير شكلني. وده اللي عمله بنفسه، فصار لنفسه نموذج رائع لإنسان جاز الموت بالقيامة، حتى إن إحنا بنصلي صلاة توبة بنفسه في ليلة أبو غلامكين، كنموذج لواحد خد قوة القيامة، قام من موت الخطية وانتصر على الخطية. فالله بيشكل الإنسان اللي بيقول له: تعالى اشتغل في حياتي. لكن الإنسان اللي بيصر على الشكلية أو على الطاعة الجزئية أو اللي مش عايز يواجه نفسه ويسيب ربنا يكشف له نفسه على حياته، أو لما ربنا يكشف له على نفسه يوم الإنسان يصاب باليأس يفشل. ما هو ده اللي حاول يعملها له ينبهه، لكن هو أصر ان الموضوع ينتهي لحد الطاعة الجزئية. الله كان يقدر يغيره لو هو اداله فرصة عشان تبقى طاعة كاملة. يهوشافاط كان عنده نوع من الطاعة الجزئية وفي وقت غدر بربنا، لكن قبل ورجع صلح الموقف. فالمشكلة مش في ربنا، المشكلة في مدى قابلية الانسان انه يقبل التغيير في حياته، انه يقبل انه يتحط في ايدين الفكاري والفكاري يضغط عليه ويعيد تشكيله. ايه مدى قبولي ان احط حياتي في ايدين ربنا واقول له: شكلني من اول وجديد، غيرني من اول؟ لأن الشعب كان عايز كده، لكن ما تخافيش، لا هيجي في وقت تحصل نهضات روحية حقيقية. حزقيا هيعمل نهضة وتوبة رائعة. يوشيا الملك هيعمل نهضة وتوبة رائعة في حياة الشعب. وعشان كده ربنا بيقول كده، يعني ربنا لما بيدي قائد وحش او ملك شرير، ده انعكاس على حالة الشر اللي موجودة فين؟ في الشعب. لو الشعب عايز يعيش حياة مقدسة، الله يديله ملك مقدس. لكن كان بيقوم، لكن حتى نفس القاضي بعض القضاء وقعوا واسقطوهم معاه. اذا كان الشعب على دين الملك، فالملك بيجي على حسب قلب الشعب. يعني لو جه حد قائد علينا او راعي لينا مش كويس، ده هو نتيجة ان احنا عايزين كده، مش كويسين. يعطيك الرب حسب قلبك. اذا كان قلبك مايل للغلط هتلاقي الغلط قدامك، اذا كان قلبك مايل للصح هتلاقي الصح قدامك. الانسان زي ما بيعوز بيلاقي. صحيح في دعوات وفي خبطات من ربنا لكل من الاثنين، لكن برضك في الاخر النتيجه الانسان بياخد اللي هو عايزه. طب ما هو الظروف بتتغير، يعني ايه مش مقنع؟ هو السبي ده جه نتيجه ايه؟ مش خطيه الملوك، ده جه نتيجه خطيه الشعب نفسه. لكن الله لم يترك الشعب للهلاك. شلون الموت اللي دخل الى العالم بحسب ابليس اديته؟ طب اديته ازاي؟ لم تتركنا عنك بل ارسلت لنا انبياءك قديسين. في دعوات باستمرار من الله ايا كانت حاله الشعب، وحش او حلو، كلمه ربنا تملي بتسند. لكن المشكله مين اللي بيقبل الكلمه من مين اللي بيرفضها؟ كلمة ربنا موجودة على طول. لم تتركنا عنك إلى الانقضاض بل تعهدتنا بأنبيائك القديسين. وفي آخر الأيام ظهرت لينا. فربنا ما سابش شعبه أبدا. كانت الكلمة موجودة سواء الشعب وحش أو الشعب كويس. لكن مدى تفاعلي مع الكلمة دي هو اللي أنا بحدده، مش ربنا اللي بيحدده. مدى قبولي أو رفضي ده أنا اللي بعمله مش الله. اللي ماتت ماتت لأنها عايزة تموت في خطيئتها. مفيش حد طلب خلاص ولم يجد الخلاص. كل وقت كل وقت كان في أنبياء، والمملكة الشمالية والمملكة الجنوبية، حتى المملكة الشمالية اللي كانت بتنهار كان فيها أنبياء أكثر من المملكة الجنوبية. لم تتركنا عنك إلى انقضاء بل تعهدتنا بأنبيائك القديسين. لا لا لا، حاجة سياسية منفعية، لكن ما تمردوش عليه لأنه بعيد عن ربنا. عشان كده يقول لك لكن المرتفعات والسواري لم تنزع. الشعب كان عايز المرتفعات والسواري. لا كانوش عايزين أبدا ربنا، لكن هم قاموا عليه كحاجة سياسية. تفضل يا استاذ. رب العالم وخيرا قد قلبي وفكري

في جزء الاختبار